الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم فجددوا التوبة وأكثروا من الاستغفار وألحوا في الدعاء وأملوا خيرا وترقبوا فرجا قريبا أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وتعاونوا مع دولتكم في جهودها الكبيرة في مواجهة هذه الجائحة، وذلك بالالتزام بالتوصيات والتوجيهات التي تعلن عنها وتطبيقها في بيوتكم وحيثما كنتم، واحرصوا على ترك القيل والقال وتناقل الأخبار عمن هب ودب، ولا تأخذوا المعلومات عن هذه الجائحة إلا من المصادر المعتمدة سدًّا لأبواب الإرجاف ونقل المعلومات التي تضر ولا تنفع. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اكشف عنا الضراء والبأساء، وارفع عنا وعن الناس هذا الوباء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ إمامنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، اللهم انصر بهم الحق وأهله، وادحر بهم الباطل وأهله، إنك سميع الدعاء. اللهم انصر جنودنا، وأمن حدودنا، ويسر أمورنا، واشرح صدورنا، ونور قلوبنا، واحفظنا وإياهم من بين أيدينا ومن خلفنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.